بكت الصفوف وكيف لا تتألم. أوليس كاتبها الجريء الغاشم ودت قوافي شعره لو لم تكن وتبرأت ممن يقول ويرقم. بكت السفور وكيف لا تتألم. أوليس كاتبها الجريء الغاشم ودت قوافي شعره لو لم تكن وتبرأت ممن يقول ويرقم. لست الفقير إلى الحياة وملكها وغرورها يا من يلذ وينعم. لكن فاقتي العظيمة أنه لا خير في وما لدي مكارم. خاو من الحسنات خاو من الحسنات خاو من الحسنات يزعم أنه ربح الكثير فبئس ما هو زعيم. والله لو كان البناء بذنوب ما لرأيتني بين الورى أغنهم. للفتاة فله مآثم جنة ومغارم. أنا كالمخدر لا يحس ولا يعي مستيقظ والقلب لا نائم. أبكي على عمر مضى ضيعته ولهوت إذ أنا آثم. يا كم وكم أبكي على عمر مضى ضيعته ولهوت إذ أنا آثم. أحيا بها إلا ومتعنا برؤية وجهكم فضياء حبك للمعذب بلسمه. أستغفر الله العظيم لما مضى ولكل من قد أخلص واستسلم. أستغفر الله العظيم لما مضى ولكل من قد أخلص واستسلم. فعساه يمنحنا القبول مع الرضا فعساه يمنحنا القبول مع الرضا. نحيا وبالمسك المبارك نختم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.